بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد نستكمل سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب التجارة، وكنا قد توقفنا عند قوله قال باب في العمرة، قال باب في العمرة، ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العمرة جائزة، قال العمرة جائزة. كذلك أيضا في رواية عن جابر رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول العمرة لمن وهبت له، قال العمرة لمن وهبت له. وكذلك أيضا في رواية عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر عمرة فهي له ولعقبه، يرثها من يرثه من عقبه، قال من أعمر عمرة فهي له ولعقبه، يرثها من يرثه من عقبه. فبيذكر في هذه الترجمة وهو العمرة، وهو مأخوذ من العمر وهو الحياة. قال سميت بذلك لأنهم كانوا في الجاهلية يعطي الرجل الرجل الدار ويقول له أعمرتك إياها، أي أبحتها لك مدة عمري ومدة حياتي، فسميت عمرة بذلك مأخوذة من العمر وهي الحياة. سميت بذلك كما يقول أنهم كانوا في الجاهلية يعطي الرجل الرجل الدار ويقول له أعمرتك إياها، أي أنه أباح له أن ينتفع بهذه الدار مدة عمري ومدة حياتي. وأما شرعا فالجمهور على أن العمرة إذا وقعت كانت ملكا للآخذ ولا ترجع إلى الأول إلا إن صرح باشتراط ذلك. يبقى كان في الجاهلية يتعاملون أيضا مع هذه المسألة أن الرجل كان يعطي الرجل الدار ويقول له أعمرتك إياها، أي أنه أباح له أن ينتفع بها مدة حياتي ومدة عمري، وبالتالي إن مات هترجع إلى الأول، هترجع إلى الأول. أما في شرعنا أن العمرة إذا وقعت كانت ملكا للآخذ ولا ترجع إلى الأول إلا إن صرح باشتراط ذلك. يبقى نقول أن الشارع ثبت ذلك الحكم، ولكن كان التوجيه أنها دخلت في حوزة وفي ملكية التي أعطيت لها، يبقى دخلت في حوزة وفي ملكية التي أعطيت لها. يبقى كان الأول أنه يباح له أن ينتفع بها مدة حياته ومدة عمره، إن مات ترجع إلى الأول، ترجع إلى الأول. فالشارع ذكر أن هذه المسألة يعمل بها أيضا في شرعنا، ولكن هتدخل في ملكية الآخذ، هتدخل في ملكية الآخذ ولا ترجع إلى الأول إلا إن صرح باشتراط ذلك، إلا إن كان في كلامي يشترط أنه لو مات عادت إليه، أما أن لو مات عادت إليه. يبقى لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له، يبقى العمرة لمن وهبت له، والعمرة جائزة أي صحيحة ماضية لمن أعمر له ولورثته من بعده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى يملكها الآخذ ملكا تاما بالقبض ولا ترجع إلى الأول، ولا ترجع إلى الأول. وهذا الكلام حيظهر من خلال رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر عمرة فهي له ولعقبه، ويرثها من يرثه من عقبه. يبقى نقول هي لنسل هذا الرجل، لنسل هذا الإنسان. يبقى قال العقب هي أولاد الإنسان ما تناسل، يبقى من أعمر عمرة فهي له ولعقبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا بمعنى الكلام أنها دخلت في ملكية ذلك الآخر، ولا ترجع إلى الأول إلا إن كان قد اشترط هذا الأمر، إلا إن اشترط ذلك الأمر. ولكن طالما لم يشترط يبقى دخلت في ملكية ذلك الآخر، وأيضا بتؤول إلى ورثته، تؤول إلى عقب من ورثته من بعد موت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال والمعنى في ذلك أنها صارت ملكا للمدفوع إليه، فيكون بعد موته لوارثه كسائر أملاكه، ولا ترجع إلى الدافع. يبقى قال ولا ترجع إلى الدافع، كما لا يجوز الرجوع في الموهوب. يبقى على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يذكر ذلك الحكم، أنها فطرة حياة ذلك الآخذ فحسب ثم ترد الأول، ولكن ذكر أنها لعاقبه من بعده، أي لنسله من بعده أو لورثته من بعده، يرثوها من يرثوه من عاقبه، كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ترجم أبو داود رحمه الله ترجمة التالية: باب من قال فيه ولعاقبه. قال باب من قال فيه ولعاقبه. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر عمرا له ولعاقبه، أيما رجل أعمر عمرا له ولعاقبه، فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المورث. قال أنه أعطى عطاء وقعت فيه المورث. أيما رجل أعمر عمرا قال أيما رجل أعمر عمرا له ولعاقبه، فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. كذلك أيضا في رواية عن جابر رضي الله عنه أنه قال: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعاقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. يبقى جابر رضي الله عنه يقول: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعاقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. كذلك في رواية عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته. قال: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته. ثم ذكر آخر الروايات تحت هذه الترجمة، ورواية أيضا عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتها حياتها وله إخوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي لها حياتها وموتها. قال: كنت تصدقت بها عليها. قال: ذلك أبعد لك. قال: ذلك أبعد لك. فبيذكر هنا في هذه الترجمة باب من قال فيه ولعقبه، فبيذكر هذه الرواية عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه، فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. فبيذكر أن قال من مجموع الروايات، يبقى هذه العمرة بتنقسم إلى ثلاثة أحوال أو لا ثلاثة أحوال. قال الأول أن يقول هي لك ولعاقبه، فهذا صريح في أنها الموهوب لا ولعاقبه. يبقى لو قال له هي لك ولعاقبه، يبقى المسألة دي ما فيهاش خلاف، إن يبقى دخلت في حوزته وفي ملكه التام، وبالتالي تقول الورثة من بعده. يبقى قال: أعمرتك هذه لك ولعاقبك. يبقى نقول ده كلام صريح أن هذه العمرة حتكون لمن أخذها، وكذلك حتنقل من بعده إلى ورثته. قال: أن يقول له أن يقول هي لك ما عشت، فإذا مت رجعت إلي. قال: فهذه عارية مؤقتة وهي صحيحة. يبقى لو قال له أعمرتك هذه العمرة ما عشت، فإذا مت رجعت إلي، يبقى ده الشرط أهو. يبقى ذكر ذلك الشرط صريح، يبقى هذا شرط صريح ذكر فيه أنه ينتفع بها مدة الحياة. قال: هي عارية مؤقتة. يبقى هي عارية مؤقتة وهي صحيحة، فإذا مات رجعت إلى الذي أعطى، رجعت إلى الذي أعطى. يبقى نقول على أساس أنه ذكر ذلك الشرط صراحة، قال: يبقى أعمرتك هذه العمرة العمرة هي لك، فمنت رجعت إليها، يبقى اشترط كده ان هي مدة حياتي ومدة عمري، فإن مات ترجع إلى المعطي، ترجع إلى المعطي. قال هي صحيحة، وبالتالي حكمها حكم العارية المؤقتة، حكمها حكم العارية المؤقتة، يبقى عاره شيئا ووقت له ذلك الميقات، انتهى المدة، يبقى هترجع إلى صاحبها، يبقى بالتالي لو ذكر له هذا الشرط صراحة. قال السورة الثالثة أن يقول أعمرتكها، ويطلق الكلام حكمها حكم الأول، نقول أنه لم يذكر هنا لعقبه أو أنها ترجع إليه بعد موته، وأن طالما أنه لم يذكر أنها ترجع إليه من بعد موت هذا الآخذ، يبقى على ذلك نقول هي له ولعقبه، حتى لو لم يذكر ذلك، حتى لو لم يذكر ذلك له. نقول الله إذا عمل بالنيات، نقول هي أصلا لو أطلق يبقى حكمها حكم الأول، كأنه قال له هي لك ولعقبك، قلنا هو لم يذكر لعقبك، يبقى لكن هو ده حكمها حكم ذلك الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في الرواية الأولى، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أعمر عمره فهي له ولعقبه، يرثوها من يرثوه من عقبه، يبقى ده كلام صريح منطوق صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن العمرة لمن أخذها وكذلك تنتقل إلى ورثته، دخلت في حوزته بالملكية التامة، بالملكية التامة. أما إن أراد ذلك المعطي أن يعني ينتفع بها الآخذ مدة حياته، فلا بد أن يشترط ذلك صراحة، لابد أن يشترط ذلك صراحة، فإذا لم يشترط يبقى الحكم ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم أنها لمن أخذها ولعقبه من بعد، كما قال وكما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أيما رجل أعمر عمره له ولعقبه، فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا لك ولعقبك، فأما إذا قال يا لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. يبقى جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا لك ولعقبك، يعني قال إنه لازم يذكر هذا الكلام صراحة، فأما إذا قال يا لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، ترجع إلى صاحبها. قال هذا اجتهاد من جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ولعله أخذ من مفهوم حديث أيما رجل أعمر عمره له ولعقبه، يبقى آلي بداء اللفظة لابد أن تكون صريحة، فمفهوم المخالفة لو لم يذكر وقال أيما رجل أعمر عمره، يبقى على ذلك لم يقل له له ولعقبه، يبقى نقول إن هي لهذا الذي أعطاها أخذها، نقول حال حياتي إن مات رجعت إلى الأول. ده اجتهاد جابر بن عبد الله رضي الله عنه. قال والمفهوم لا يعارض المنطوق ولا حجة في الاجتهاد، فلا يخص به الأحاديث المطلقة. يبقى ده كان كلام جابر بن عبد الله تفسيره، لكن نقول التفسير ده يعني كان بالمفهوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر أيما رجل أعمر عمره له ولعقبه، قال يبقى لو لم يذكر كده لك ولعقبك يبقى في الحالة دي مدة حياتي فقط وترد إلى الأول. يبقى ده تفسير جابر بن عبد الله رضي الله عنه أخذ ذلك بالمفهوم، ولكن طبعا المنطوق الأول الذي ذكرناه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر عمره فهي له ولعقبه، هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تقف على الآخذ فقط، ولكن تنتقل إلى ورثته. قال يرثها من يرثه من عقبه، يبقى قال يرثها من يرثه من عقبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده منطوق في المسألة، وطبعا لو كان هناك تعارض بين المنطوق المفهوم بيقدم إيه؟ بيقدم المنطوق. إن كان هناك تعارض بين المنطوق والمفهوم يبقى بيقدم ذلك المنطوق. كما ذكرنا قبل ذلك أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء، قال الماء من الماء، لا يجب الغسل إلا بالإنزال، أي لا يجب الغسل إلا بإزار. قال الماء من الماء، يبقى نقول مفهوم الرواية أنه لا يجب الغسل على الإنسان إلا بالإنزال، إن لم ينزل يبقى لا غسل عليه. قال الماء من الماء، أي الغسل يجب بإنزال الماء، إنزال المنين. يبقى هذه المسألة. رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجل لو جلس بين شعب المرأة الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. قال وإن لم ينزل، وإن لم ينزل، يبقى دي منطوق في المسألة، منطوق. يبقى الأولى دي مفهوم، نأخذ بالمفهوم الماء من الماء، يبقى نقول نفهم منها إيه؟ أنه لا يجب الغسل إلا بالإنزال، لا يجب الغسل إلا بالإنزال، إن لم ينزل يبقى لا يجب الغسل. يبقى ده المفهوم هو اللي نفهمه الرواية. أما في رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجل لو جلس بين شعب المرأة الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. يبقى ده منطوق في المسألة، وبالتالي لو تعارض المنطوق المفهوم يبقى بنقدم المنطوق، نقدم المنطوق. هنا نفس القضية، أن جابر رضي الله عنه ذكر قال إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك. يبقى قال دي العمرة اللي هو أجازها أن يكون فيها المواريث، ولو لم يذكر ويقول هي لك ولعقبك يبقى حترد إلى الأول. ده مفهوم، لكن المنطوق كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر عمرة فهي له ولعقبه. يبقى ده منطوق المسألة، وبالتالي لو اختلف وتعارض المنطوق مع المفهوم حيقدم ذلك المنطوق، وبالتالي لا حجة في الاجتهاد فلا يخص به الأحاديث المطلقة. قلنا لأن المفهوم كان معرضا لذلك المنطوق، والمنطوق هو الذي يقدم. كذلك أيضا في رواية عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته. لا ترقبوا، قال صورتها أن يقول جعلت لك هذه الدار سكنة، فإن مت قبلك فهي لك، وإن مت قبلي عادت إلي. يبقى أن يقول جعلت لك هذه الدار سكنة، ولكن قال فإن مت قبلك فهي لك، وإن مت قبلي عادت إلي. قال من المراقبة أن كل منهما يراقب موت صاحبه. يبقى دي أساسا الرقبة، هذه الرقبة، يبقى الرقبة والعمرة. عمرة قال له يعني والله يعني لك أن تنتفع بذلك حال حياتك، حال حياتك. وبالتالي نقول على ذلك يبقى العمرة هي لمن أخذها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وحيكون فيها المواريث. الرقبة نقول اللي هو أساسا قال جعلت لك هذه الدار سكنة، فإن مات ذلك المعطي قبل الآخذ يبقى على ذلك كانت لهذا الآخذ، وإن مات الآخذ قبل المعطي يبقى عادت إليه. وهي من مراقبة أن كل منهما يراقب موت صاحبه، ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترقبوا ولا تعمروا، يعني على الرغم من ده أساسا حكم ثابت، يعني قال من أعمر عمره فهي له والعقب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما نهى عن ذلك قلنا حتى يعني لا يحزن الإنسان على ضياع ماله وعلى أنه قام بإفساد ذلك المال. لذلك قال في رواية أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، قال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، يعني بمعنى كلام فلا تضيعوا الأموال ولا تخرجوها من أملاككم بالرقبة والعمرة. فالنهي بمعنى لا يليق بالمصلحة، وإن فعلتم يكون صحيحا، يعني الحكم فيها صحيح، من أعمر عمره فيا له والعقب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لا ترقبوا ولا تعمروا، يبقى المعنى الكلام ده هو قلنا عشان الإنسان لا يندم بعد ذلك على ذلك التصرف الذي تصرف فيه في ماله. قلنا رغم التصرف يعني منحة شرعية صحيح، ولكن ممكن يعني يطرأ على الإنسان اللي هو الغضب أو الضيق أو الندم، الندم والتأسف على أنه قال ذلك أو أخرج من ملكه هذه الأشياء. ولذلك في رواية عن جابر رضي الله عنه عند الإمام مسلم رحمه الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمره فهي الذي أعمرها حيا وميتا ولا عقبه. قال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، يبقى نقول يعني الإنسان ممكن في لحظة اللحظات يتصرف في ماله بتصرف قلنا يندم بعد ذلك ويتأسف على ذلك وبالتالي يتروى في ذلك التصرف. ولذلك قال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها. ثم ذكر الحكم من أعمر عمره فالذي أعمرها حيا وميتا ولعاقبه. يبقى ده منطوق صريح أيضا أن الآخذ يبقى حتدخل في ملكية تامة وبالتالي تقول للورثة من بعده. يبقى لا ترقبوا ولا تعمروا. قال لا ترقبوا ولا تعمروا ظنا منكم اغترارا أن كل منهما ليس بتمليك. ولكن طبعا كما بينا النواة ده تمليك فيدخل في ملكية هذا الآخذ وبالتالي بينتقل إلى ورثته من بعده. إلا في حالة أنه نقول أن ذلك المعطي اشترط أن تقول إليه بعد موت ذلك الآخر. إن اشترط ذلك الشرط يبقى ينفذ. إن لم يشترط وأطلق الكلام يبقى فيها التي أعمرها كما قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى تنتقل إلى ورثته من بعد أن دخلت في حوزته وفي ملكيته. ذكر أيضا هذه الرواية الأخيرة التي ذكرها تحت هذه الترجمة وهي رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأته الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت فقال ابنها إنما أعطيتها حياتها وله إخوة. يبقى الإخوة دولت حيبوا ورثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لها حياتها وموتها. يبقى في حال حياتها نقول هي لها وبعد موتها أيضا مملوكة لها. يبقى معنى الكلام أنها مملوكة لها أي يدخل ذلك في المواريث. قال كنت تصدقت بها عليها. قال ذلك أبعد لك. قال ذلك أبعد لك يعني أنه يرجع في تلك الصدقة على ذلك هذا أبعد ما يكون. وبالتالي معنى الكلام أنها لمن أعمرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والعاقبه. يبقى نقول والله ده حال حياتها نقول لا دخلت في ملكيتها يبقى هي مملوكة لها حال الحياة وحال الموت. أي معنى ذلك أنها تقسم على الموت تقسم على الورثة لا تقول إليه على الرغم أنه كما قال للنبي صلى الله عليه وسلم كنت صدقت بها عليها. قال ذلك أبعد لك أن هي تعود إليك مرة ثانية ولكن حتدخل في المواريث. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في الرقبة وذكر رواية عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها. قال العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها. أيضا في رواية عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته ولا ترقبه فمن أرقب شيئا فهو في سبيل قال فمن أرقب شيئا فهو سبيله. كذلك أيضا عن مجاهد رحمه الله قال العمرة أن يقول الرجل للرجل هو لك ما عشت فإذا قال ذلك فهو له ولورثته. والرقبة هو أن يقول الإنسان هو للآخر مني ومنك. فعلى ذلك بيتكلم في مسألة الرقبة وكما بينا أن الرقبة في معناها أنه يقول جعلت لك هذه الدار سكنة. وبالتالي قال لو مات ذلك المعطي قبل الآخذ نقول فهي للآخذ وإن مات الآخذ قبل المعطي عادت إليه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أرقب شيئا أو عمره فهو لورثته. يبقى في مسألة الرقبة والعمرة تدخل في ملكية ذلك الآخذ وبالتالي تقول إلى الورثة من بعده. قال العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها. ولذلك من أعمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا ترقبوا من أرقب شيئا فهو سبيله. إذا الرقبة العمرة حتدخل نقول في ملكية ذلك الآخذ وتقول إلى ورثة من بعده. يبقى تنتقل من ملكية ذلك المعطية ثم تدخل في ملكية الأخذ وتنتقل بعد ذلك إلى ورثته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قوله ولا ترقبه أن حتى لا يفسد الإنسان ذلك المال على نفسه ولا أيضا يندم ويتأسف على هذه الفعلة. فمن أرقب شيئا فهو سبيله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, أي سبيل ذلك إلى الميراث, سبيل ذلك الميراث. ولذلك قال مجاهد رحمه الله العمر أن يقول الرجل الرجل هو لك ما عشت, فإذا قال ذلك فهو له ولورثته. والرقبة وأن يقول الإنسان هو الآخر مني ومنك, ولكن بيدخل في حوزة ملكية ذلك الآخر وبالتالي بتنتقل من بعد إلى الورثة. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في تضمين العارية, في تضمين العارية. يا ترى هل العارية مضمونة ولا العارية مؤداة؟ قلنا معنى الكلام لو استعار الإنسان شيئا من آخر ثم تلف في يده هل يا ترى بيضمن ولا لا يضمن؟ فقال باب في تضمين العارية. وذكر رواية عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي, قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ثم إن الحسن نسي فقال هو أمينك لا ضمان عليه, ثم إن الحسن نسي فقال هو أمينك لا ضمان عليه. أيضا في رواية عن عبد العزيز ابن رفيع عن أمية ابن صفوان ابن أمية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أدرعا يوم حنين فقال أغصب يا محمد؟ فقال لا بل عارية مضمونة. يبقى قال في رواية عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أدرعا يوم حنين فقال أغصب يا محمد؟ قال لا بل عارية مضمونة. أيضا في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا صفوان هل عندك من سلاح؟ قال عارية أم غصبة؟ قال لا بل عارية. فأعاره ما بين 30 إلى 40 درعا. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان ففقد منها أدراعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم صفوان إن قد فقدنا من أدراعك أدراعا فهل نغرم لك؟ قال لا يا رسول الله لأن في قلب اليوم ما لم يكن يومئذ, قال لا يا رسول الله لأن في قلب اليوم ما لم يكن يومئذ. كذلك أيضا في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار ذلك من صفوان. ثم ذكر رواية عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ولا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها. قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك أفضل أموالنا. ثم قال العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ولا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها. قيل يا رسول الله الطعام؟ قال ذلك أفضل أموالنا. ثم قال العارية مؤداة, وده الشاهد طبعا من رواية, قال العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم. ذكر آخر هذه الروايات رواية عن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطيهم 30 درعا وثلاثين بعيرا. قال قلت يا رسول الله أعارية مضمونة أم أو عارية مؤدة؟ قال بل مؤدة, قال بل مؤدة. فبيذكر هنا في هذه الترجمة باب في تضمين العارية. يبقى لو استعار الإنسان شيئا ثم تلف في يده, تلف في يده, هل يا ترى في الحالة دي يبقى بيضمن ولا لا يضمن إلا بالتعدي؟ هل هيضمن ولا لا يضمن إلا بالتعدي؟ وبالتالي كما ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عارية مضمونة أم عارية مؤداة قال بل عارية مؤداة. يبقى كأن في فرق ما بين العارية المضمونة والعارية المؤداة. وحنرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر.